أود أن أقول كلمات لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا معكم في الكلمات الأخيرة حفظكم الله مع تصحيح جملة من المفاهيم، مع تصحيح جملة من المفاهيم، وخاصة فيما يتعلق بهذه المحنة التي يمر بها أهل الإسلام. الوصف هذا في أخبار الله فيكم حبيب نتكلم على واحد النقطة تكلمنا عليها وأبدأنا وأعدنا، لكننا نؤكد على هذا الأمر بارك الله فيكم. قضية يدخلوا اليوم أكشف إخواننا وشو صارهم في غزة من هذا الدمار، من هذا التقتيل، من هذا التشريد، من هذا التضييع، من هذا الحصار، من هذا الدمار، من هذا الإبادة. يقول واش حب نديروا؟ عندنا غير الدعاء. هذه كلمة اللي منتشرة، واش حب نديروا؟ عندنا غير الدعاء. لازم يوقفوا هذا الوقف هنا عند الكلمة هذه. الناس يقولوا عندنا غير الدعاء أصناف، كي يقول لا نملك إلا الدعاء باش يلقى جواب يجاوبك به. واش حب نديروا؟ سكتك بهذا، واش حب نديروا؟ عندنا غير الدعاء. كاين سكتك بهذا الشيء، عندنا غير الدعاء يعني ما عندنا ما نديروا وخلينا. معليش عندك غير الدعاء، صح راك تدعي. سل نفسك إن كنت صادقا في هذه العبارة لا نملك إلا الدعاء واسكت. شحال دعيت من اللي بدأت القضية الآن؟ أكثر من 40 يوما. لو كان يجمعون كاع الوقت اللي دعيت فيه شحال؟ شحال دعيت خاوتك؟ ممكن ما تفوت 5 دقائق ولا 10 دقائق أسيدي. شكون فينا اللي يقدر يقول لي بلي دعيت ما يفوق 40 ساعة؟ يعني بمعدل ساعة واحدة في اليوم على الأقل. يقول 40 ساعة، 50 ساعة، 60 ساعة دعيت، اللهم لك الحمد، راك على خير إن شاء الله. لكن شكون فينا أخوانا ما يقدرش يقول دعيت 10 دقائق متوالية؟ هذا مستحيل إلا القليل إلا من رحم الله. فهذه استهانة عظيمة جدا بهذه القضية، ثم هذا تهرب من الواجب. واحدة. اثنين، كان يقولوا لا نملك إلا الدعاء. طيب حد نديره؟ كان الدعاء استهانة بالدعاء، للدعاء ماشي حاجة. هما يضمروا فينا والعالم قام معهم والسلاح النووي والفصفور الأبيض والبارجات الأمريكية والألمانية وغير ذلك، وإحنا إيش عندنا؟ عندنا غير الدعاء. استهانة بالدعاء، للدعاء ماشي حاجة كبيرة. إحنا نقولوا نملك الدعاء بفضل الله تعالى. ما تخش لأن يكون الدعاء صغيرا تحقيرا لشأن الدعاء. الدعاء حاجة عظيمة، إذا صح ملكنا هذا السلاح فهو أقوى والله العظيم من السلاح النووي. كاش مجال مقارنة بين الدعاء والسلاح النووي؟ أعظم سلاح. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء قال ربنا عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. أبشر. قال عليه الصلاة والسلام ولا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء حاجة كبيرة، وإحنا كنا تكلمنا يأجوج ومأجوج، وين تبان هذه القوة على الصهاينة؟ يأجوج ومأجوج قوة عظيمة جدا. بماذا تهزم هذه القوة؟ تهزم بالدعاء، تهزم بالرجاء، وهذا أمر معروف الحمد لله. إذا ما تستهينش بالدعاء، إحنا ولينا ما نعرفوش قيمة الأشياء، مراتب المسائل، ولينا ما نعرفوش قيمة هذه العبادات. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولينا ما نديروش قيمة هذه الأشياء. هذه بلية عظيمة، ما نعرفوش قيمة الأشياء. ولذلك تلقى إحنا مثلا فلان ولا هادوك، هادوك الكفار، يا أخو عشت معهم، خصهم غير شهادة، خصهم غير شهادة، شو الحاجة صغيرة شهادة، خصهم غير شهادة ويسبقون الجنة. إما أن يقولهم يقولوا شهادة، قل خصتهم الشهادة، حاجة كبيرة بزاف، معدوم والو معدوم الشهادة. تلقاه غارق في الكفر، غارق في الزنا والفجور والفحش والخمور والربا والرشف وكل شيء، واذكر ما شيء. ها شو الآن الانتكاسة للفطرة المثلية، شذوذ كذا، خصتهم غير شهادة. شو دي الاستهانة بقضية عظيمة، هي أعظم قضية، من أجلها قامت، من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، من أجلها قام سوق الجنة والنار، من أجلها سل سيف الجهاد، من أجلها لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة عظيمة. احنا في بلادنا فلان فاميليا ما خصواله، خصاته غير صلاة، ما صلاة حاجة صغيرة، خصاته غير صلاة، خصاته صلاة حاجة كبيرة، صلاة ما يصليش، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. كيف يصليش مسكين وشو يدير؟ فبالتالي هذه الأمور لازم نعظموها. إذا كيقولوا عندنا غير الدعاء، لا لا، عندنا الدعاء الحمد لله. كاين ناس واحد أخرين يقول عندنا غير الدعاء وممكن يدعي، لكن يظن بأن الدعاء خلاص، قال الدعاء ليس مكلفا بعد ذلك ولا قبل ذلك بأي شيء. خوت هيك في غزة ما عندهم حتى وجمع، ما عندهم حتى حط عليه، هذه بلية كبيرة وهذا خطأ عظيم جدا. لا لا، كاين الدعاء، الله يا ربي وفقنا باش ندعيه كما ينبغي، ندعيه كما ينبغي وكما يرضى المولى تبارك وتعالى، نحقق الشروط الدعاء والأداب تاع الدعاء، وتنتفي عنا موانع إجابة الدعاء إلى آخره. الدعاء حاجة كبيرة بزاف، ومع هذا عندنا واجبات، هذا ما يعفيناش قال لنا ندعي وخلاص، لا لا لا لا، عندنا واجبات، ماشي قادر تحارب بسلاح ثم عندك واجبات أخرى. من بين الواجبات المقاطعة، وإحنا الجزائر بين قوسين شئنا أبينا من أضعف الدول في المقاطعة، خاصة لما جاتنا واحد الفلسفة قالك لازم إذن الحاكم، هبالة جنون والجنون فنون. لو كان الحاكم يقول لي واش تاكلش ما تاكلش، ولا انا كنت فرنسا ولا كنت امريكا ولا انا كنت الجزائر ولا كنت الهند، ولا ندير العطر تاع فرنسا ولا ندير العطر تاع الجزائر، ولا مصيبه كبيره، انحراف عظيم في الفهم والفكر. وبالك تقول بلي هذه المقاطعه ما تجيش نتيجه، راكم تسمعوا شنو صرا، راكم تسمعوا في العالم شنو صرا، مقاطعه ما تقوليش انا ما يهمكش انت دير الواجب تاعك، وما تقولي غير انا ما كاينش واحد اخرين، المقاطعه حتكون ضعيفه. انا نقاطع منتجات عن الدول اللي تأيد هذا الاستثمار الكافر وهذا الكيان الغاشم. ماريكان، منتجات ماريكان، ما كنت ماريكان، ما لبست ماريكان، ما شربت ماريكان، راح نموت. من ذي العطر تاع فرنسا ما ناكل شي كولا تاع عمر وش نيصالي، سبحان الله العظيم. وكل واحد على مستوى، وسترى نتيجة بإذن الله تعالى لما نصدقكم على الله عز وجل، راح تكون نتائج باهرة بإذن الله تعالى. وزيد أديت ما عليك إن شاء الله، أديت ما تقدر عليه، عندك الدعاء أعظم شيء، عندك هذه المقاطعة ما تغفلش عليها، تحبش ما تنسى تحبس كوكا وتحبس بيبسين تحبس وبدأ تحوس في كذا تشمع علماء قالوا ما عليش يجوز، هذا ايش هذا؟ هذا أقل شيء تفعله لإخوانك لو يموتوا، أقل شيء. الناس اليوم يكون يخذلونا يكون يفتحون الحدود، الله أعلم والله صح نكونوا في المستوى ولا ما نكونوش، والله تلقى الناس على بالك. شوف هذا مساكن الناس مساكن غافلين تاع مخدرات والوساد، وكان يفتحوا لنا ونديروا كذا، ما شاء الله يكونوا صادقين. صح دير بال حاجه، هذا على بالك من بين المهلوسات ولا المؤثرات العقليه اللي يتعاطوها، كاين واحد المواد هم يجوا من هذا الكيان الغاشم من دول الصهاينه، هم يجوا من عندهم، هم اللي بعثوا لنا اولادنا باش يقتلوهم ويهبلوهم الى اخره ويتعاطوهم. وكان يفتحوا لنا الباب، انت راك اسير عندهم، راك اسير انت بكل ما تحمل الكلمه من المعاني، اللهم استعان. عندك كما قلنا عندك الدعاء، عندك المقاطعة، عندك الناحية الإعلامية، الناحية الإعلامية وش اللي بتعمل لباس اليوم بهم، لباس بهم يعرف كشي مانيبيولي، يعرف كشي دخول كشي خروج كشي كذا، ممكن يخترق الصفحات تاعهم، يخترق المواقع تاعهم، يخترق كذا، كان يدخل يخذل، وهذا شيء طيب جدا. كان يعرف اللغات الأجنبية الإنجليزية وغيرها، كان ممكن يعرف حتى اللغة العبرية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم العبرية، هذه قوة، وتعلمها في 15 يوما رضي الله عنه وأرضاه، همة عالية في الخير، اتعلمها وادخل ودير روحك اللي انترك منهم وخذل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال له خذل عنا ما استطعت، وادخل وخذل عليهم وكذا، وكان عنده أثر كبير هذا التخذيل، ادخل معهم ولعب معهم انت وادخلهم الشبهات، ضعفهم، اعطيهم المعلومات اللي تفشلهم، اللي تخليهم يفكروا غير في الهربة إلى آخره. هل تقدر ديرها ماشي وعلاه بزاف كاين شباب هما يديروها هكذا، جزاهم الله خيرا. انشر، وصل الكلمه، وصل الحاجه المليحه اللي ماشي مليحه صحه، اتعلم اللغات تنفع بها باذن الله تعالى. هاو شوف هما عندهم هذاك النطق باسم الجيش تاعهم يسموه افخاي ادرعي عليهم الله ما يستحق، شكاش ينطق العربيه، باش يتكلم العربيه ويستدل بالايات ويستدل بالاحاديث ويجيب كلام فلان وفلان من العلماء، او بين قوسين اكثر ما يحتاجه، لعله كلام عالم ولعله كلام غير عالم، وجعل عند الناس عالما وليس بعالم، وهو من المثبطين من المخذلين، يجيب لك كلام تحول ونشروا كذا وهكذا ماشي. وبالذات ناس متأثرين به بالذات. وانا اقول لكم بلك وتسمعوا ما تسمعوش انك كل خزعه ما تسمع انت واش هو يقول باش هذا راك تزيد له انت راك تزيد تنشر له في الصفحه تاعو في الكلام تاعو الى اخره. هو موضوع على كل حال مهم ان نمثلكم انظروا هم فهموا هذا الطريق فهموا كيف يمشيوا هذا الطريق. مؤخرا بين وسائل لتوصل بها مؤخرا هم ناس اغلبهم ولكثير منهم على الاقل من غير المسلمين 300 محامي اجتمعوا من مختلف البلدان ومختلف الديانات باش يرفعوا قضيه وان كان كما قال لك لم يرفعوا قضيه كيف كيف لعب فريدور شان حميده قال له فيك الخصام وانت الخصم والحكم صم عليش كي تجي من عندهم مليحه فيها الضغط 300 محامي وكذا عندهم قوه ورقه الضغط ايضا هذه ورقه الضغط ما فيش مشكل كاين الورقه تاع الطاقه ورقه قويه وطبعا هذه على الحكومات وكذا ورقه الطاقه تاع البترول تاع كذا ورقه قويه جدا جدا تهديد برك يمكن يبداو يهددوا يخوفوا تتغير الموازين ويتغير الخطاب وتتغير العقليه باذن الله تعالى. لكن ضعف كبير ضعف كبير والله المستعان. كاين مؤخرا في واحد نظر في بريطانيا ولا في امريكا ولا قال لك ناس عاديين ارباب الاموال قال لك ما رايكم هذه خطه كبيره ثاني باش تبني عندك حلول عندك حلول كي تحب ما رايكم في يوم واحد في وقت واحد نسحب اموالنا من البنوك باكون يديروها ضربه قويه جدا ضربه موجعه لهذه الدول واللي يعرف الاقتصاد روحي فهم القضيه هذه وهكذا. اذا انت لما تقول عندنا غير الدعاء هذا لا يعفيك من واجبات اخرى تقدر عليها. عندنا الدعاء بفضل الله تعالى اعظم شيء عندنا هو الدعاء وندعي صح ونضرع الى الله ونقوم الليل وندعي ونبكي ونضرع ونعلم اولادي يدعيوا وهكذا وزيد الوسائل اللي تقدر عليها ما تفرط فيها بارك الله فيك. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذو خوتنا وين كانوا يستنصرونا لابد ان ننصرهم فكيف وهم ينوبون عنا فكيف وقضيتهم هي قضيتنا احنا نفرض رانا تما كما هما. هذا الامر الاول اللي حبينا ننبهوا عليه بارك الله فيكم. ثم حبيت نعطيكم واحد البشاره في القران الكريم مليح وهذه الايام اقبلوا على كتاب الله عز وجل سترون الاجل الوجل اقرا الغزال واقرا الجد الجد شوف كان في كثير من الايات كانها تصف هذا الواقع الذي نعيشه بفضل الله تعالى وتعطيك الحلول وتعطيك الدواء. حبيت انا مقدمه ولا مطلع صوره صوت القصص قول ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طسيمين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اكتبها معايا فرعون جو قالوا له الكهنة تاعو باللي هذا العام المواليد هذا العام كان فيهم واحد على يديه يزول ملكك ملك تاعك راح يروح اللي كان يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري راح يزول الملك تاعو شكون راح يزيله؟ قال واحد من الناس يزيدوا هذا العام. شوفوا الغباء تاعه قرر انه يقتل الاولاد جميعا الاولاد الذكور يزيدوا ذاك العام يزيدوا في ذاك العام هذا من غبائه. ومثل هذا الغباء راه نسمعوه عند الصهاينه يقال لك عبقريه واقوى جيش واقوى استخبارات واحد الغباء اللي راهم فيه مستشفى الشفاء مخبيين تما وكذا العالم قاعد يضحك عليهم راكم تبعوا نفس الشيء سبحان الله ما اشبه ليلة بالبارحة. قال لك اذا نقتلهم كاع وهذا من غبائه لانه علاش هي كاين وحده اثنين يا اما هذا الخبر اللي قالوه الكهنه صحيح تسمى كاين واحد يولد هذا العام ويزول ملكك على يديه اذا ما الفائده من قتل هؤلاء الاطفال اللي راح يزيل الملك راح يعيش واما هذا الخبر كاذب فلماذا تقتل الابرياء صح ولا لا إذا الغباء المهم تقتل تقتل تقتل تقتل. شوف رب العالمين لما قال إنه من المفسدين إنه كان من المفسدين قال تكفر فرعون وش دار وش كان يقتل في هذه المرحلة كيفهم يقتلوه وش قال بعدها مباشرة ونريد الله أكبر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. سبحان الله العظيم رب العالمين كان قرار بأنه هاد المستضعفين راح ينتصروا وراح يرفعهم ربي وراح يذل فرعون وراح يغرق وراح كذا وراح كذا في هذا الوقت. فاحنا الحمد لله نستبشر خيرا في هذا الوقت من يقتلوا ويسفكوا مع خذلان الدنيا خذلان كبير يروح في الدنيا. العالم جاي يتفرج، الناس يقتلون صبيان، اتصوروا صادي في أي قوم شكرا يقبل. أوكرانيا غير يضربوا فيهم الدنيا جاء قامت. إذا قالت شيء لنساء دير بالك يا ربي عز وجل، ما هي؟ أين الله؟ ولا خلاص ضعفت إيمانها درجة. أين الله؟ ما كاش ربي عز وجل، إحنا نتأثر ولا نبكيه، وهذا دين الله، وهذه قضية عادلة، هي قضية الأقصى الشريف المبارك، قضية مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قضية عقدية دينية إسلامية إيمانية. خاف كان ربي عز وجل، فبالتالي ربي وهي الأمور، وإنما يمتحننا إحنا رانا جاء امتحان، يمتحن المسلم، يمتحن الكافر، يمتحن البر والفاجر، ويدير اللي ما يديرش، أو يمتحننا كامل، أو يختبرنا كامل. هذه لازم نفهموها. فالحمد لله ما تخافش، الخير ما هو جاي بإذن الله. لكن شوف فرعون فاق القصة اللي نحكي لكم، ماشي يومين ثلاثة، ماشي أربعين يوم، ماشي شهرين، ماشي ثلاثة، لازم نفهموا هذا الشيء. بعد سنوات تعرفوا موسى هذاك العام عليه السلام اللي زاد لما خفت عليه، لما خفت عليه رماته البحر، دلتو الصندوق وماتت في البحر، تصورتها بضعة أيام العمر تاعو ترمي في البحر. كاين حاجة كيما هذيا، وربي نجيه وينشئه على عينيه سبحانه وتعالى ويكبر وما شاء الله ويزيد يربيه فرعون، يربيه في القصر تاعو، وعلى يديه يكون حتفه وهلاكه وموته بفضل الله سبحانه وتعالى، وزوال عرشه وزوال ملكه على يدي موسى عليه الصلاة والسلام. إذا أبشروا بارك الله فيكم، مازال الخير، لكن إنسان يصبر. لو كان شيء لا يصبر ما بلناش عليه دوم، بتنساش انت تقول لنا كما هما قال لك أسبوع ولا يفريوها معاهم كفار، كان يضرب لي أسبوع يفريوها، هاي تخلطت عليهم، وحنا ما نظنوا بنفس الشيء، أسبوع أسبوع عن ثلاثة يفريوها، ما بلناش. ممكن يقصر الزمن، ممكن يطول، ممكن سنوات، ممكن سنوات، أو تزايل 130 سنة غير الحرب تاع نوفمبر، هاي 7 سنين ونص، اشحال من الموتى، اشحال من الشهداء رحمه الله تعالى إلى آخره. فالإنسان لازم يفهم هذه القضايا، سنن كونية، سنن كونية، وحنا قاعدين في ابتلاء ورانا في امتحان، وكل واحد راح يدخل قبره وحده، وكل واحد سيلقى ربه عز وجل فردا بينك وبين الله تبارك وتعالى، فيسألك ماذا فعلت وماذا قدمت. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين.